طول اللحية صدفه طول اللحية وعرضها شيء ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم. من الثابت أن النبي صلى الله عليه وسلم كانت له لحية عظيمة وجليلة، هذا من حيث فعله. ومن الثابت أيضا أنه أمر أمرا مطلقا بإعفاء اللحية، فقال عليه الصلاة والسلام: حق الشارب وعق اللحى وخالف اليهود والنصارى. أخي المستمع، لم تنتهي هذه المادة بعد، فنرجو مواصلة الاستماع.